الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في المحاضرة الماضية عن خيار العيب وما يحصل إن اختلفوا عند من حصل العيب، أو إن اختلفوا في السلعة المعيبة هل هي السلعة المبيعة أو لا. ثم تكلمنا بعد ذلك عن خيار يسمى بخيار التخبير بالثمن، وأن من أخبر بالثمن عند الشراء بالثمن الذي اشترى به فبان أنه كذب في ذلك، فإن صاحب الزاد يثبت له الخيار وصاحب الروض لا يثبت له الخيار، وإنما ينقص من الثمن بقدر ما كذب. ثم قلنا بعد ذلك أن المخبر بالثمن لا بد أن يكون صادقا في كل ما يؤثر في الثمن، فيخبر أنه لما اشترى السلعة كان الثمن مؤجلا، أو اشتراها من أبيه، أو اشتراها لغرض يخصه، أو اشتراها في صفقة واحدة مع غيرها، أو غير ذلك مما يؤثر في الثمن. ووصلنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو زاد الثمن أو نقص في زمن الخيار في البيعة الأولى، أو حصل هناك زيادة في الثمن بعد ذلك بأرش أو بجناية على عبد أو نحو ذلك. نعم، يقرأ من أول مسألة. صفحة 162. وما يزاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار. هو كلامه هنا عن البيعة الأولى، هو بالبيعة الثانية، لأن خيار التخبير في الثمن فيه بيعتان: البيعة الأولى التي يخبر عنها، والبيعة الثانية التي سنبيعها الآن ونخبر بالثمن الأول فيها. البيعة الأولى قد يحصل فيها زيادات، قد يحصل فيها زيادات، وهذه الزيادات تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون الزيادة عبارة عن إخبار بأرش، أرش عيب، أو جناية على عبد، جناية على عبد، أو تكون الزيادة غير ذلك. بأن تكون الزيادة بأن زدنا في أثناء مدة الخيار، زدنا في الثمن، أو زدنا في المثمن، أو أنقصنا من الثمن. ليست المسألة زيادة، قد يكون هناك نقص، أو أنقصنا من الثمن، أو أنقصنا من المثمن، أو جعلنا هناك خيار شرط، أو جعلنا هناك أجل في البيعة بعد انعقاد العقد. فهنا إذا كانت غير ذلك الزيادة تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون زمن الخيارين، أو بعد زمن الخيارين. إن كانت في زمن الخيارين الزيادات التي تحصل وتنقص، أو النقصان، الزيادات التي تحصل والنقصان الذي يحصل، إن كان في زمن الخيارين في البيعة الأولى أي قبل لزوم البيع، فهذا لا بد من ذكره في البيعة الثانية. مثلا اشتريت السيارة بمئة ألف ريال، ثم ونحن في خيار المجلس، يا الفراج، نحن في خيار المجلس، قال لي البائع: والله 100,000 ريال قليلة، أنا أريد زيادة. فقلت: خلاص أخليها 110,000. بعد ذلك إذا أردت أن أبيع السيارة، كما قلت السيارة اشتريتها بـ100,000 ولا 110,000؟ 110,000. وإذا أردت أن أكون صادق تورعا، يعني 100%، فأقول للمشتري الثاني: ترى اشتريتها بـ100,000، ثم زدت عليها في المجلس 10,000، في خيار المجلس 10,000. فأوضح الحال كما هي، لكن الأمر الثاني وهو أن يوضح الحال كما هو ليس بواجب لكن هو السنة. نقول ترى اشتريتها أول شيء 100,000 ثم زدنا في خيار المجلس 10,000. لكن لو قلت إن اشتريتها 110,000 يعتبر صادق. أو كان هناك نقص في الثمن بأني لما اشتريت السلعة اشتريتها 100,000 ثم قلت للبائع في خيار المجلس أو في خيار الشرط في مدة أستطيع أن أفسخ فيها البيع، قلت له والله الحقيقة بي كثيرة عليها، شف ترجع لي 10,000 فتكون السلعة 90,000 ولا بفسخ البيع، فقال خذ هذه 10,000 رجع لها. فهنا لا بد من الإخبار بذلك. إذا أردت أن أبيع السلعة بكم أقول؟ كم اشتريتها؟ 90 ولا 100؟ 90. وإذا أردت تمام الصدق يقول اشتريتها 100 ثم ردني في المجلس 10,000، هذا هو تمام الصدق، لكنه ليس بواجب. الواجب أن أقول اشتريتها 90,000. أن أقول اشتريتها 90,000 إذا كانت هذه الزيادات وهذا النقصان في زمن الخيارين. أما إن كان بعد زمن الخيارين، يعني بعد لزوم البيع، بعد لزوم البيع معناه انتبه معي، بأن اشتريت السلعة اشتريتها 100,000 ريال ثم بعد يومين شفت البائع قال لي والله العظيم يعني 100 أنا أقر بأنها كثيرة على السيارة اللي بعتها عليك، خذ 10,000 تراي بعتها عليك 90,000. هذا بعد لزوم البيع. إذا ذهبت أخبر عن البيعة هذه أقول أنا اشتريتها 100 ولا 90؟ 100. لأن العشرة في واقعها ليست من الثمن، إنما هدية. هدية من البائع. لأن البيع تم وصار لازما بكم؟ 100. فالرد هذا ما حصل في زمن الخيارين، ما حصل في زمن أستطيع أن أفسخ فيه البيع. إنما حصل بعد لزوم البيع. وما حصل بعد لزوم البيع هو هبة محضة. أنا ما أستطيع أن ألزم البائع به. وأنا ما يجب علي أن أخبر المشتري الثاني أن البائع أهداني ولا ما أهداني. فأنا أقول إذا كان بعد زمن الخيارين لا يلزم الإخبار به. ظهرت المسألة؟ طيب، هذا كله إذا لم يكن أرش عيب أو جناية على عبد. إذا كانت المسألة فيها أرش عيب، بأن لما اشتريت السيارة لزم البيع، بعد أسبوع من لزوم البيع تبين لي أن فيها عيبا، السيارة 100,000 ريال تبين أن فيها عيب قدره 10,000 ريال أرشه، فأخذت هذا الأرش من البائع بعد لزوم البيع ولا قبل لزوم البيع؟ بعد زمن الخيارين، بعد زمن الخيارين أخذت 10,000 من البائع. إذا ذهبت أبيع السيارة أقول كم شريتها؟ 110. لا يعكس 90. أنا آخذ من البائع، أنا آخذ ما أضيف إلى الثمن بل أنقص من الثمن. فأنا اشتريت السيارة الآن ب 90، يعني أخذت أرش العيب، والأرش في واقعه هو استرداد جزء من الثمن، استرداد جزء من الثمن. إذا هنا في أرش العيب والجناية على العبد، والجناية على العبد أن يجنى على العبد جناية، أشتري عبد ثم يجنى عليه جناية، فآخذ هذه الجناية التي جني عليه فيها، آخذ قيمتها فمثلا أو وأنقصه من قيمته. اشتريت عبد ب10,000 ريال، جاء شخص جنى عليه جناية، أقيمه في السوق سليم وأقيمه في السوق بعد الجناية معيبة، وأخذ القسط الذي بينهما كالأرش تقريبا، أخذه ممن جنى عليه. هذه الجناية إنما أخذتها لأنها أنقصت من قيمته. لابد أن لو كانت الجناية 1,000، إذا ذهبت أخبر عن بكم اشتريت العبد بكم أقول؟ 9,000 ريال. وتمام الصدق أن أقول اشتريته ب10,000 وجني عليه ب1,000 وجني عليه وقيمة الجناية 1,000. هذا في زمن الخيارين ولا بعد زمن الخيارين؟ بعد زمن الخيارين. إذا عندنا هنا أرش العيب والجناية على العبد يخبر بها حتى لو كان بعد زمن الخيارين، يعني يخبر بها مطلقا. أما هذه غير ذلك من الأمور فلا يخبر به إلا إذا كان في زمن الخيارين، أما بعد زمن الخيارين فلا يلزم أن يخبر به. اقرأ. نعم. ومن جاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعين أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع. أو هنا ولو بعد لزوم البيع راجعون إلى ماذا؟ راجعون إلى ماذا؟ الأرش والجناية. الأرش والجناية لا على كل ما سبق. نعم. ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار. هذا ما يزاد إذا كان في زمن الخيارين. اشتريت السلعة على أن أجلها أسبوعين، ثم في وخيار المجلس قلت لا والله أسبوعين ليست بكافية أجل تسديد الثمن، بسدد لك الثمن بعد شهرين. إذا جئت بيعها أقول الأجل أسبوعين ولا شهرين؟ شهرين إذا كان في زمن الخيارين. لكن لو حصل تأجيل بعد لزوم البيع، يعني جيت بعد أسبوع قال لي البائع شف ما يحتاج تسددها الأسبوع الجاي، لك إلى شهرين بعد لزوم البيع. إذا جئت أبيعها بعد ذلك السلعة أقول كان أجلها أسبوعين ولا شهرين؟ أسبوعين. لأن هذا الأجل حصل بعد زمن الخيارين. نعم. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد، وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع. بعد لزوم البيع اللي هي الحالة الثانية. نعم. بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به لا إن جنى المبيع ففداه المشتري. لا إن جنى المبيع ففداه المشتري فهذا لا يخبر به أو لا يلزم الإخبار به حتى لو كانت الجناية في زمن الخيارين. وصورة ذلك هذه في بابين إلى الآن ما درستموهما وأحدهما لم تدرسوه أبدا وهو باب الرق وباب الجنايات، وهو أن الرقيق إذا جنى على غيره، جاء رقيق فجنى على رقيق آخر، فما الأمور التي تفعل به؟ قيل يخير مالك الرقيق الجاني بين ثلاثة أمور: إما أن يفديه ويفديه بدفع أرش الجناية، بدفع قيمة جنايته على الرقيق الآخر، فلو كانت قيمة الجناية 1000 ريال فمالك الرقيق الجاني يدفع 1000 ريال للمجني عليه، إما أن يفديه، أو أن يبيعه ويسدد الفدية من ثمنه، أن يفديه من ماله أو أن يبيعه، أبيعه 10,000 ثم آخذ 1000 من 10,000 وأسدد الفدية من ثمنه، أو أن يسلمه لمالك الرقيق الآخر يفعل به ما يشاء، يتملك ويفعل به ما يشاء بين ثلاثة أمور. فلو اختار الخيار الأول وهو أن يفديه، قلت والله جنى على الرقيق الآخر بدل ما أروح أحوش مع الدنيا وأبيعه كذا، لا أدفع 1000 ولا يصير رقيقي يطالب بشيء، ففداه ب1000 ريال، هل ال1000 ريال هذه تلحق بقيمة العبد؟ لا. قالوا لا تلحق بقيمة العبد، لأنها في واقع الأمر لا في مقابل نقص فيه ولا في مقابل زيادة فيه. العبد فيه عيب فأخذ أرش في مقابل العيب الذي فيه؟ لا. ليس فيه عيب، هو أمر خارج عن قيمته، خارج عن قيمته، فلا يخبر بأن تقول ترى شريه ب10,000 ثم جنى على شخص وفديته ب1000، لا، هذا ما يلحق بقيمته، ما له دخل هذه الفدية لقيمة العبد، بخلاف الأرش اللي يقول ترى شريته ب10,000 ثم وجدت أن فيه عيب فأخذت في مقابل عيب 1000، لأن 1000 في مقابل نقص، أو بخلاف الجناية التي على العبد بأن تقول ترى شريته ب10,000 ثم جني عليه فأخذت في مقابل الجناية 1000، لأن 1000 في مقابل النقص الذي حصل بسبب الجناية، لأنه لما قيمته 10,000 جني عليه نقص عن 10,000 فجاءت 1000 في مقابل جناية النقص الذي حصل بسبب الجناية. لكن هو جنى على غيره، هل حصل في عينه نقص؟ لا. إذن هذه 1000 التي فديت بها لا يلزم أن تخبر بها. اقرأ الحاشية. أي لا إن جنى المبيع جناية توجب قودا أو مالا، قودا أو مالا، ففداه المشتري فلا يلحق فداؤه بالثمن ولو كان في مدة الخيارين. نعم. قبل شيخ، بالنسبة ل هل تعتبر الجناية أو العدائية يعني عيب؟ لا، يعني إذا كان من طبعه العداء قد يكون عيب. نعم، هذا نحن لسنا في خيار العيب الآن. وإن أخبر عندك عثمان سؤال قبل قليل ولا؟ يعني العرش والعيب والجناية واجبا لإخبار، لابد من إخبار. نعم. أما هذا سنة لا، هذا لا بد من الإخبار به حتى بعد زمن الخيارين، وهذا إن كان في زمن الخيارين يجب الإخبار به، وإن كان في غير زمن الخيارين لا يلزم الإخبار به. إذا ما عليه صح يلزم الإخبار به، هذا مطلقا، وهذا لا بد من الإخبار به مطلقا، هذا في غير زمن الخيارين وهذا في زمن، وما عليه خطأ فهذا لا يلزم أن يخبر به. نعم. طيب إذا صار الجاني تأثر نفسه كيف خلاص هون نقص كلامنا، نحن على أن الوضع طبيعي. نعم. وإذا أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته بكذا، هذا كله راجع لما سبق. إذا أراد أن يخبر بالأرش أو في زمن الخيارين أو بعد ذلك، بأن يخبر في الحال تماما كما ذكرت قبل قليل، بأن يقول ترى اشتريته بعشرة آلاف ثم في وقت خيار المجلس زدنا 1000، ما قال اشتريته 11000، أو في وقت خيار الشرط أنقصنا 1000، ما قال اشتريته 9000 مباشرة، لكنه صرح بالحال بتمامه. قالوا فهذا مستحب ومن تمام الصدق لكنه لا يجب. نعم. أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ فحسن يعني ليس بواجب، لأنه أبلغ في الصدق، ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء. أنا اشتريت شات كانت حلوب، ما يلزم إذا جيت أبيعها قلت شربنا من لبنها مدة شهرين، ما يلزم، لأنه من الطبيعي أنك تأخذ هذا النماء، والكل يعرف أنك مو قاعد الشات عندك شهرين بدون أن تشرب لبنها، فلا يلزم أن تخبر بذلك، وبالذات أن النباء في غالبه يستخلف، يعني اللبن يأتي بعده لبن، لكن إذا كان النماء لا يستخلف كالحمل لا بد من الإخبار، لأن أساس الحمل أصلا مؤثر في القيمة، أساس الحمل مؤثر في القيمة. نعم. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه، إن لم ينقصه، ولذا قال إن لم ينقصه راجع لكل ما سبق. إذا كان النماء أخذه كالحمل ينقصه لا بد من الإخبار، وإذا كان الوطء ينقص وهو إذا كانت جارية بكر فإن الوطأ ينقص، فلا بد من الإخبار بأنك اشتريتها بكر فوطأتها، لأن الثيب أقل من بكر، لكن اشتريتها ثيب هل يلزم أن تقول وطأتها بعد ذلك؟ لا، لأنه هي كانت ثيب فأساس الوطء ما أنقص فيها. نعم. وإن اشترى شيئا بعشرة الحاجة عند قرار، أي ولا يلزم الإخبار بوطء ثيب إن لم ينقص الوطء المبيع كوطء البكر، فيجب الإخبار به كما لو وطأها غيره وأخذ الأرض. طيب. وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال. أخبر بالحال، مثال ذلك لو أني اشتريت مثلا دجاجة قيمتها 15 ريال، ثم دفعتها إلى شخص يشويها ب10 ريالات، فصارت عندي الآن دجاجة مشوية، ثم أردت أن أبيعها، هل يجوز أن أقول تحصلت الدجاجة علي ب25 ريال؟ أو لا بد أن أقول ترى اشتريتها ب15 وشويتها ب10؟ المذهب يقول لا بد أن تقول اشتريتها ب15 وشويتها ب10، ما يجوز أن تقول ترى تحصلت علي يعني كلفت لي 25 ريال، ما يجوز، ليس هذا من الصدق، لأن الشخص قد يرفض أن يشتريها إذا تبين أنك أصل قيمة الدجاجة ب15 ريال، يرى أن الدجاجة بأقل من 15 ريال ويظن أنك عملت بها عمل أكثر من الشواء، فلا بد من الإخبار بالحال بأن تقول تراها ب15 شريها والشواء كلفني 10 ريال، قد يقول لا والله ما تسوى هذا مع هذا 25 ريال، أنا ظننت أنك فعلت أكثر من ذلك بكثير، فنقول لا، لا بد من الإخبار بالحال. نعم. ولا يجوز أن يجب بأن قال هنا مثل بأن اشتريت مثلا تمر ثم أعطيته شخص يكيله، أي ينظر كم كيله، وأعطيته دراهم على ذلك، إذا جئت تقول بكم اشتريت التمر لا بد أن تقول اشتريته بكذا وكاله الكائل بكذا، ما يجوز أن تقول تحصل علي بكذا وتجمع بين الثمنين. ومثل ذلك ما يحصل إذا استأجرت شخص ينقل لك السلعة، فقلت أنا اشتريته ب50 ريال ونقله شخص ب10 ريال، ما يجوز أن تقول ترى كلفتني السلعة 60 ريال، والشخص ما يدري ما الذي فعلت بالسلعة، ما يدري أنه مجرد نقل وعطيته 10 ريال، فيظن أن السلعة قد تكون هي مرتفعة بذاتها، فلذا لا بد من الإخبار بالحال، اشتريتها بكذا وأجرة الناقل بكذا. نعم. ولا يجوز. نعم يجب هنا. نعم ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا وما باعه اثنان مرابح فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. طيب ما باعه اثنان مرابحة أي باع بالإخبار برأس المال وطلب ربحا، فقال الثمن كله وأقساط الربح بينهما على حسب ملكيهما لا على حسب رأس مالهما الذي اشتريا به السلعة. مثلا عندنا شخص اسمه زيد عنده 1,000,000 ريال ورأى بيتا قيمته 2,000,000، فقال أنا ما معي إلا 1,000,000 سأشتري نصف هذا البيت، فاشتراه ب1,000,000. فجاءه أيضا جارك اسمك زيادة ثاني مرة هذه، فجاء بعد عدة أشهر جاء عمرو ورأى ذات البيت فأراد أن يشتري النصف الآخر، فإذا بالأسعار ارتفعت وصار النصف الآخر 2,000,000، النصف الآخر 2,000,000، فاشترى النصف ب2,000,000. كم بكم بيع البيت كله؟ 3,000,000. زيد دفع 1,000,000 وأخذ كم من البيت؟ 50%. وعمر دفع 2,000,000 وأخذ كم من البيت؟ 50%. أرادوا أن يبيعوا البيت فقالوا سنبيعه مرابحة مقابل كل 1,100,000. كلاهما أرادوا أن يبيع البيت على شخص واحد، قالوا مقابل كل 1,100,000 نريد أن نبيعه مرابحة ب3,300,000، مع أن زيد يملك 50% وعمر يملك 50%. إذا باعوا البيت الآن هل نقول لزيد 1,500,000 هل نقول في المرابحة، دعونا من هذا قبل كل واحد يأخذ سعره، هل نقول في المرابحة لزيد 150,000 والعمر 150,000، أو نقول في المرابحة لزيد 100,000 ولعمر 200,000؟ 150 150 150 150 حسب ملك الكلام على حسب ملكيهما أو على حسب ما دفع عدم دفع على حسب رأس ماليهما؟ قالوا على حسب الملكين. 300,000 كم يملك زيد من البيت؟ النصف. إذا كم يأخذ؟ 150,000. وعمر كم يأخذ؟ 150,000. لا نلتفت أن عمر باع قسطه ب2,000,000 وزيد باع قسطه ب1,000,000، لا، إنما نلتفت أن 300,000 هذه في مقابل كامل البيت، فلهذا 50%، ولهذا 50%. ظهرت المسألة؟ اطلع الحاشية. نعم 150 150 150. الآن سيوضح لك الحاشية، لأن الثمن عوض المبيع، فهو عوض المبيع، عوض المبيع، فالثمن في واقعه في مقابل المثمن لا في مقابل رأس المال. نعم فهو على قدر ملكيهما، ومثاله لو اشترى شخص نصف شيء ب10 واشترى غيره باقيه ب20 ثم باعه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة، فإن الثمن لهما بالتساوي كما لو باعاه مساومة. نعم طرفتين يصير خسران. ليش؟ هو رضي بذلك. أعيد قراءة المسألة بجديد. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما. والكلام هنا الكلام هنا انتبهوا معي، الكلام هنا كما ينص المؤلف ليس فقط على الربح، بل على كامل الثمن. كامل الثمن اصلا 50% 50%، يعني 3,000,000 لعمر 1,500,000 منها فقط، ولزيد 1,500,000 لانهم باعوا البيت. انا بعت 50% من البيت، وال50% كامل الصفقه كم؟ 3,000,000. ال50% منها كم؟ 1,500,000. اذا انا لي منها 1,500,000. ما نقول انا لي منها 1,000,000 لاني اشتريتها اصلا ب1,000,000، انما لي منها 1,500,000. نعم السابع من اقسام الخيار، خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجزء. القسم السابع خيار لاختلاف المتبايعين، او خيار الاختلاف بين المتبايعين. إذا اختلف المتبايعان فلا يخلو، إما أن يكون قد اختلف على الثمن أو اختلف على المثمن اللي هي السلعة، فإن اختلف على الثمن ولأحدهما بينة عمل ببينة، حصل البين، حصل البين، ثم بعد ذلك بعد حصول البيع كان الثمن لنقل مثلا مؤجل، بعد حلول الأجل قال المشتري سم هذا الثمن 10,000 ريال، قال بيع لا أنا بايعه 15,000 ريال، قال المشتري أبدا أنت بعتني ب10,000 ريال، فلا يخلو إما أن يكون لأحدهما بينة أو لكليهما بينة أو ليس لهما بينة، فالحالة الأولى أن يكون لأحدهما بينة فيعمل ببينة، كان البائع عنده شهود يعمل بالشهود، كان المشتري عنده فاتورة يعمل بالفاتورة، أما إن كان لكليهما بينة قال البائع زيد وعمر يشهدان أنها 15,000، وقال المشتري خالد وبكر يشهدان أنها 10,000، وجينا كل واحد شهد على قول صاحبه، يعني عندنا بينتين، فهنا إذا تعارضت البينات تساقطتا كأن ليس لأحدهما بينة، فإن كان لكليهما بينة متساوية، أما إذا لم تكن متساوية بأن كانت إحدى البينتين ناقصة أو يعني متهم أحدهما بفسق أو نحو ذلك ترجح البينة الأخرى، لكن إن كان لكليهما بينة متساوية مع البينة الآخر فتساقطتا فصار كأن ليس لأحدهما بينة، فإن كان ليس لأحدهما بينة، البائع قال بعتكم 15,000 والمشتري قال اشتريتها 10,000 وليس لهما بينة، فالقول قول من؟ هنا المذهب عندنا يقولون كلاهما البائع والمشتري كلاهما مثبت ومنكر، يعني كلاهما له نفس الوصف، مثبت فالمشتري يثبت أن السلعة 10,000 وينكر أنها 15,000، والبائع يثبت أن السلعة 15,000 وينكر أنها 10,000، قالوا فتساويا في القوة، فبناء على هذا قالوا تحالفا كل منهما يحلف، يحلف على ماذا؟ قالوا يحلف على أمرين، يبتدئ بالحلف بإنكار ثمن صاحبه ثم يحلف على إثبات ثمن، فيقول البائع والله ما بعتها 10,000 وإنما بعتها 15,000، ثم يقول المشتري والله ما اشتريتها 15,000 وإنما اشتريتها 10,000، قالوا المسألة متساوية بينهما يتحالفان جميعا، فإذا تحالفا خلاص هنا ليس لأحدهما على الآخر قوة، فنقول يحق لكل واحد منهما أن يفسخ البيع، ما ننفسخ البيع مباشرة، لا، لأي واحد منهما أن يفسخ البيع ولو بلا حكم حاكم، فيوم تحالفوا قال البائع بما أنك حلفت أنت وأنا حلفت أجل نفسخ البيع، أو قال المشتري والله بما أنك جازم أنت وأنا جازم كذلك أجل ما بيننا بيع، فيجوز هذا الأمر ويكون الخيار لهما جميعا. ويستدل المذهب على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة تحالفا، اكتبوا أو اقرأ قبل ذلك اقرأ، فإذا اختلفا هما أو ورثتهما أو ورثتهما ماتا واختلف الورثة أو أحدهما وورثة الآخر بقدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه 100 وقال مشتري 80 ولا بينة لهما أو تعارضت بينتهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة. طيب عند قوله تحالفا اكتبوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة تحالفا إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة تحالفا. لماذا تحالفا؟ قلنا ما فيه واحد يقول أنه هو المنكر والثاني هو المدعي، كلاهما منكر وكلاهما مدعي، فتساوى الطرفان. لكن قال طبعا المؤلف ولو كانت السلعة تالفة ولو إشارة لخلاف، خلاف داخل المذهب، منهم من يقول التحالف لا يكون إلا إذا كانت السلعة موجودة، لأنه روي في بعض الروايات إذا اختلف المتبايعان وليس لأحدهما بينة والسلعة قائمة، السلعة قائمة، ولفظة السلعة قائمة يشددها الإمام أحمد ويقول اللفظة شاذة، ما رواها عن المسعودي إلا يزيد بن هارون. فلذا لما شددت اللفظة صارت السلعة قائمة أو ليست بقائمة، صارت سواء. فالمذهب يقول سواء كانت السلعة موجودة أو غير موجودة، تحالف ثم فسخ البيع، طيب السلعة غير موجودة شو صلح لما فسخ البيع؟ سنذكر هذا بإذن الله تعالى بعد قليل إذا كانت السلعة غير موجودة بالعمل، لكن إذا كانت السلعة موجودة واضح الأمر، نرد السلعة للبائع ونعطي الثمن للمشتري. طيب بمن يبدأ؟ المذهب يقول عندنا يشترط في التحالف هنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يبدأ بالبائع. الشرط الثاني أن يبدأ أو أن يجمع، أن يجمع جميعا بين النفي والإثبات. الشرط الثالث أن يقدم النفي على الإثبات. لا بد أن يبدأ بالبائع. إذا جاء يتحالف من اللي يبدأ بالحلف؟ طبعا كلها واحد لا يؤثر هذا في النتيجة النهائية. قالوا يبدأ البائع لأن طرفه أقوى، أقوى من المشتري، لأنه السلعة ستخرج من يده والأصل ألا تخرج من يده إلا بالثمن الذي رضيع، إلا بالثمن الذي رضيع. فقالوا يبدأ به لا بالثمن، لأنه من اللي بالعادة يحدد الثمن؟ البائع. إذن ونحن اختلفنا في ماذا؟ بالثمن. إذن البائع هو الذي يحلف بأن السلعة لا تخرج من يده إلا بالثمن الذي رضيه، فيبدأ بالبائع. ثم لا بد في البائع وكذلك المشتري بعد ذلك أن يجمع بين النفي والإثبات. فلو نفى فقط فقال والله إنها ليست بعشرة آلاف البائع ثم سكت، كافي هذا؟ لا بد بعد ذلك أن يقول إنما هي بخمسة عشر ألفا. الشرط الثالث أن يقدم النفي على الإثبات. فلو قدم الإثبات على النفي قالوا ما يجوز، لأنهم يقولون التخلية قبل التحلية، لا بد أن تنفي تنكر، لأننا دائما عندنا أن الإنكار مقدم على الادعاء. تنكر أن المشتري اشتراها منك بعشرة آلاف فتقول والله ما اشتراها بعشرة آلاف، ثم بعد ذلك تثبت وتقول إنما اشتراها بخمسة عشر ألف. فلو قدم الإثبات على النفي وقال والله ما بعتها عليه إلا بخمسة عشر ألف وما بعتها عليه بعشرة ألاف، أو والله قد بعتها عليه بخمسة عشر ألف وما بعتها عليه بعشرة آلاف، قالوا فهنا يبدأ، فهنا لا بد أن يعيد الإثبات بعد ذلك، لا بد أن يعيد الإثبات بعد ذلك، ثم بعد ذلك ينظر إلى المشتري. نعم الشروط هذه بس في اختلاف على الثمن. نعم كل الكلام الآن في اختلاف على الثمن. اقرأ. نعم يا مشعل. إذا فسخ العقد تولى أنا كامل المسألة، إذا فسخ العقد قد نأتي إلى سؤالك في الشرح. نعم فيحلف بائع أول ما بعته بكذا. أولا إذا الشرط الأول أن يبدأ للبائع، اكتبوا شروط رتبوها. شروط التحالف إن اختلفا في الثمن، شروط التحالف إن اختلفا في الثمن. اقرأ. وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا. طيب فيحلف بائع أولا ذكر هذا عندك في الحاشية أو لا؟ طيب اكتبوا عند قوله أولا وإنما بدأ بالبائع لأن طرفه الأقوى، وإنما بدأ بالبائع لأن طرفه أقوى. ومكتوبة، اقرأ الحاشية. إن هي أي فيحلف البائع أولا لقوة جنبته لأن المبيع يرد إليه ويجمع بين النفي والإثبات. لا لا أجل، ما مو مكتوب، الفعل الذي أريده ليس بمكتوب. وإنما بدأ بالبائع لأن طرفه أقوى، لأنه لم يرضى بخروج السلعة منه إلا بالثمن الذي يريده. هذا ما ذكره صاحب الحاشية. لم يرضى بخروج السلعة من يده إلا بالثمن الذي يريده. نعم. فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين. لأنه الأصل في اليمين. الأصل في اليمين أنها تكون للادعاء أو للإنكار. للإنكار. اليمين على من أنكر، إنما المدعي يحتاج إلى بينة، فهنا ليس لأحدهما بينة أصلا، فيبدأ بأن ينفي باليمين، اللي هو الأصل في الأيمان أنها تكون للنفي للإنكار، ثم بعد ذلك يحلف بالإثبات أي بالادعاء بعد أن ينكر بالادعاء، وهذا على خلاف الأصل أن يدعي بيمين. نعم. ولكل نعم أشوف هذه الثمن فقط بالسلعة تولى إذا جينا للسلعة طيب إلى الآن بالثمن سنذكر. طبعا هذا التحالف كذلك سيكون في السلعة، لكن السلعة سيأتينا أمر آخر يقدم قول أحدهما على الآخر. نعم. ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول طيب. آخر اكتبوا ما يثبت به خيار الاختلاف بين المتبايعين، أو ما يثبت به وما يثبته الخيار بين المتبايعين، ما يثبته الخيار خيار الاختلاف بين المتبايعين. يثبت الفسخ أي لكل منهما بعد ذلك أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر. فلو قال البائع خلاص سأفسخ البيع دامك ما تبعطيني 10,000 أو 15,000 سأفسخ البيع، قال المشتري لا يحق لك، الصفقة قد تمت وأنت تعرف ذلك والبيع عقد لازم، قال هنا ثبت الخيار للبائع، ثبت الخيار للبائع لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس لأحدهما بينة فالقول قول البائع أو يتراداد، هذا حديث آخر، فالقول قول البائع أو يتراداد يعني لهما أن يتفاسخا. سيأتي قالوا يقول طيب هنا نقول أنه ليس القول قول البائع أنهما متساويين، نقول هم يحملون قوله عليه الصلاة والسلام، فالقول قول البائع على صورة ثانية ستأتي بعد قليل وهو اختلاف السلعة على السلعة، فيحملون هذا الحديث فالقول قول البائع الاختلاف على السلعة، وأما الحديث الآخر تحالفا يحملانه على اختلاف على الثمن، لكن وجه الشاهد من الحديث أو يتراددان. نعم اقرأ. ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر وكذا إجارة، وإن رضي أحدهما طيب. بقول الآخر أو حلف ذلك إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر ولكل واحد الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، ذكر هذا التحالف اكتبوا لقوله عليه الصلاة والسلام دليل على ذلك اللي هو الخيار، عند قوله فلكل واحد منهما الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس لأحدهما بينة فالقول قول البائع أو يتراددان، فالقول قول البائع أو يتراددان. ووجه الشاهد قوله أو يتراددان، وجه الشاهد قوله أو يتراددان. نعم. وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما، وإن رضي أحدهما بقول الآخر بأن قال لما رآه جازم بحلفه قال المشتري أجل والله دامك جازم خلاص رضيت بحلفك خلاص لزم البيع بكم 15,000 ريال، لأن البائع قال أني بعتها ب15,000 ريال، أو قال البائع والله أنا أذكر أني بعتها ب15,000، دامك أنت جازم وتحلف رضيت بحلفك، هنا هنا ثبت البيع بكم؟ بـ10,000 ريال. أو نكل أحدهما بأن قال والله أنا ما أحل، أنا لا أدخل يميني في البيوعات، وقد يكون هو الصادق، لكن هناك من يتورع، هناك من يرفض أن يدخل يمين في مال، فيقول أنا ما أحل على فلوس. فهنا في مثل هذه الحالة يقضي القاضي بالنكول ويرد اليمين على الآخر، فيحلف الآخر ويثبت البيع للآخر، يثبت البيع للآخر. وأحد القضاة يخبرني بقصة حصلت عندهم في المحكمة في قضية صيانة الأيمان، قد يصون المرء يمينه. يقول أحد كبار التجار في المملكة، تاجر كبير ومشهور ومعروف، أنهى عقد أحد كبار الموظفين عنده في الشركة، فرفع عليه الموظف قضية في المحكمة يطالب، يزعم الموظف أن له استحقاقات بقيمة 100 مليون ويطالب بها. طبعا التاجر كبير جدا ما راح يعني يلاحق القضية، وكل أحد المحامين عنده في الشركة، المحامي يرافع إلى أن وصل إلى القاضي عند اليمين، خلاص ما في إلا اليمين الآن، يمين التاجر، يمين النفي يسمونها يمين الاستبراء، هذا ما عنده أي بينة استطاع أن يثبت فيها، فتبقى اليمين على من أنكر، واليمين لا يحلفها إلا المدعى عليه، ما المحامي ما يحلف. فطلب القاضي التاجر، فجاء التاجر فقال القاضي الآن اليمين عليك، وهو كبير جدا في السن، قال يا شيخ مذ بدأت التجارة ما حلفت يمين على قرش، أنا ما أحلف أيمان على فلوس. قال القاضي والله مسألة، شف تحلف يمين تكون 100 مليون لك، تنكل نقضي باليمين عليه، فهو يحلفها بطبيعة الحال تكون له. قال التاجر أنظرني إلى بعد الظهر سأستخير، قضية كبيرة بحلف. فقال القاضي لك إلى ما بعد الظهر. فذهب واستخار ودعا الله، ثم جاء إلى القاضي وقال قررت حلف اليمين، لكن بشرط. قال ما هو؟ قال بعد اليمين تفرغها وقف لله تعالى، لا تدخل في مالي، ما حلفتها إلا حتى ما يأكله مال حرام، مو حتى تكون لي. فحلفها وأفرغها وما دخلت في أملاكه، كل هذا حتى ما يدخل في ملكه يمين، ما حلف عليه بيمين. والبعض يحلف الأيمان المغلظة على الغياب، حلف بحاجة وما طلب منه أحد. البعض يدخل المحكمة ويمعط اليمين من الباب إلى القاضي، وأكذب ما يكون إذا حلف. فالأيمان يعني تصان في مثل هذه الأمور، وهناك من يصون يمين، هناك من يصون اليمين ويعظم اليمين، وهناك من لا تكون له عندها لها عنده مقدار. نعم شيخ، إذا نفل الاثنين خلاص، إذا نفل الاثنين تبقى مسألة على حالها، يعني ليس في هذا ولا أو خلاص، يعني إذا نفل الثاني هو أصلا مختلف تماما، هل يقضى بالنكول؟ ومعنى أن يقضى بالنكول أن يحلف المنكر، فإذا ما حلف مباشرة قضى القاضي للمدعي حتى لو ما حلف المدعي، أو أن ترد اليمين، ترد اليمين على المدعي. وشيخ الإسلام يفصل في المسألة فيما لو كان يعلم المدعي الحقيقة أو كان لا يعلم الحقيقة، والمذهب عندنا أنه لا، أنه أن اليمين ترد ولا يقضى بالنكول، هذا كله ستأخذونه في باب القضاء. نعم، فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجعا إلى قيمة مثلها. إن كانت السلعة تالفة، قلنا أنه حتى لو كانت السلعة تالفة تحالفا وفسخ البيع. طيب لما اشتريت السيارة، اشتريت السيارة شهر واحد، شهر محرم، وعلى أني سأسدد الثمن في شهر ذي الحجة آخر السنة، في شهر جمادة شهر 6 حصل للسيارة حادث عجنت فيه سلم الله من كان راكبه، ومباشرة أخذت للتشليح، ثم بعد ذلك جاء شهر ذي الحجة وقالوا أنا بعت عليك السيارة بمحرم بمئة ألف ريال، وأنا قلت أبدا ما بعت علي إلا 90,000، وتحالفنا جميعا فلنا أن نفسخ البيع. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فسخ البيع، والسيارة تالفة، أخذت قيمة السيارة، يعني ليس الثمن الذي اتفقا عليه، أخذت قيمة القيمة، أي ليس الثمن الذي اتفقا عليه. قلنا السيارة اشتريت شهر كم؟ محرم. ولنقل أنها مثلا، لنقل كامري 2016، اشتريت شهر محرم، والثمن متى يسدد؟ في ذي الحجة. ومتى تلفت؟ في جمادى. في جمادى شهر 6. طيب، ننظر إلى قيمتها في محرم أو جمادى أو ذي الحجة. محرم. قيمتها في محرم الذي انعقد فيه العقد أو جمادى الذي تلفت فيه السيارة أو في ذي الحجة الذي فسخ فيه العقد. هذه راجعة إلى قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، وهو أن الفسخ بالخيار، هل هو فسخ للبيع من أصله أو فسخ للبيع في الحال، يعني أفسخه بحال السيارة الآن، أو أفسخه من الأصل بالمحرم ترى ما بيننا بيع إذا فسخنا البيع. المذهب عندنا أنه لا هذا ولا هذا، أنه بالنص، أنه في جمادى. قالوا لما تلفت السيارة الآن يفسخ البيع بقيمة السيارة، يفسخ البيع لأن السيارة غير موجودة، بقيمتها. إذا القيمة مقابل ماذا؟ مقابل العين الذي تلفت. ننظر للعين التي تلفت متى؟ القيمة متى صارت بدل عن العين؟ في يوم التلف. تلفت صارت القيمة بدالها، فهي صارت بدل في يوم التلف. ومتى تلفت؟ جمادى. إذا ننظر إلى قيمتها في أي يوم؟ جمادى، في يوم التلف. ينظر إلى قيمة المبيع في يوم التلف. وضحت المسألة؟ لا في ذي الحجة ولا في محرم. ما نقول أنه فسخ للبيع من أصله، ولا أنه فسخ في البيع فسخ للبيع من حال، وإنما نقول أصل القيمة، أصل القيمة إنما هي لمقابل العين التالفة، فتكون هي بدل عنها من يوم التلف. فننظر إلى قيمة الكامري في أي شهر؟ ننظر شهر 6، كم كانت تباع هذه الكامري في السوق؟ هل كانت مرتفعة أو منخفضة؟ فننظر قيمة ذاك اليوم ونعطي البائع هذه القيمة، ولو كانت القيمة قال أكثر مما اتفق عليه أو أقل مما اتفق عليه، لو كانت القيمة أكثر مما اتفق عليه جميعا، فالبائع يقول أنا بعتها عليك بمئة ألف، والمشتري قال أنا ما اشتريتها منك إلا بثمانين ألف، وشفنا قيمتها بالسوق طلعت بمئة وعشرة ألف، يعني حتى البائع مدعى هذه القيمة. قالوا خلاص هنا الآن لا نلتفت للثمن، نلتفت للقيمة، والقيمة هي قيمة السوق، والثمن أصلا ألغي تماما، فكم تدفع له؟ مئة وعشرة ألف. أو قال البائع أنا بعتها عليك بمئة، وقال المشتري اشتريتها بثمانين، فوجدنا قيمتها في السوق 70. ما يقول البائع على الاقل خلوها 80 اللي اتفقنا عليه جميعا، كلنا نتفق انهم مو اقل من 80. نقول لا، هنا نحن لا نلتفت للثمن، هذا ثمن، هذا يكون بالاتفاق. نحن نقول ليس بالاتفاق المساله، مساله قيمتها في السوق، لان يعني القيمه هي التي تكون بدلا عن المتلف، اقرا. فان كانت السلعه التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفه رجعا الى قيمه مثلها، ويقبل قول المشتري فيها لأنه غالب. ويقبل قول المشتري أي في قيمة المثل. فلو قال اختلف، طيب خلاص نرجع قيمتها في السوق، والسلعة تالفة ما ندري أصلا، ما نستطيع أن نقيمها لأنها تالفة ما هو موجودة. قال المشتري ترى أنا شاريها بثمانين ألف وقيمتها بالسوق أصلا قيمتها في السوق 80,000، أصلا هذا قيمتها في السوق. وقال البائع لا أبدا قيمتها في السوق 90,000، وحصل الاختلاف في ذلك، فالقول قول المشتري لأنه هو الذي سيغرم، هو الذي سيدفع المال، فهو غارم، وهو في الأصل أنه المنكر. دائما في مثل هذه الأمور غالبا البائع يرفع في السعر والمشتري ينزل في السعر، إذا المشتري ينكر الزيادة، فالقول قوله. نعم. يقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع. وفي قدر المبيع. أكمل. فإن اختلف في صفتها. في قدر المبيع بأن يقول المشتري أصلاً أنا ما اشتريت منك إلا سيارة واحدة بثمانين ألف. قال بعابر اشتريت مني سيارتين، الثالث ترى سيارتين بمئة وستين ألف أو بمئتي ألف. فالقول قول المشتري في عددي في قدري. لماذا؟ قالوا لأنه ينكر الزيادة. فالبائع يزعم الزيادة والمنكر والمشتري ينكرها. نعم. فإن اختلفا في صفتها أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول المشتري لأنه غارم. كذلك لأنه غارم ومنكر. فقال البائع السيارة في الكامل والمشتري قال لا سياحي. فالقول قول المشتري لأنه ينكر الزيادة، ينكر أن السيارة فيها صفات زائدة، والقول قول المنكر. طيب في كل عند قوله لأنه غالب في الثلاثة جميعا اكتبوا ولأنه ينكر الزيادة، ولأنه ينكر الزيادة. نعم. وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل. فأجرة المثل. لو اختلفوا في الإجارة، والخيار هذا يثبت في البيع ويثبت في الإجارة، فاختلف في قدر الثمن، فقال المؤجر أنا أجرتك البيت بمئة ألف، وقال المستأجر ما استأجرته إلا بثمانين ألف، واختلف بعد انتهاء السنة، يعني ما نقدر نتفاسخ ونرجع البيت بدون شيء، لا لا خلاص ثبت شيء، فقال فسخ العقد، ينفسخ العقد الماضي ويدفع المستأجر أجرة المثل، مو بالأجرة المتفق عليها، لأن أجرة المثل في الإجارة هي القيمة في البيع. أجرة المثل في الإجارة هي القيمة في البيع، والأجرة المتفق عليها في الإجارة هي الثمن في البيع. عندنا في البيع ثمن وقيمة، الثمن هو ما اتفق عليه والقيمة هي قيمة السوق. وفي الإجارة أجرة مثل أجرة متفق عليها، الأجرة المتفق عليها هي الثمن في البيع. هم مختلفين في الأجرة المتفق عليها، فهذا يقول 80 وهذا يقول 100. فنقول يرجع إلى أجرة المثل. ننظر هذا البيت بكم يؤجر غالبا، فأهل الخبرة يخبروننا بذلك، فتلزم أجرة المثل ولو كان أكثر مما اتفق عليه جميعا أو أقل منه. فكانوا متفقين على 80 ألف، أو كانوا مختلفين بين 100 ألف و 80 ألف، فقال أهل الخبرة هذا البيت يؤجر 120 ألف، نلزم المستأجر 120 ألف، لأننا أصلا تركنا ما اتفق عليه وصلنا إلى أجرة المثل. أو كان أقل، بأن قالوا لا ترى 60 ألف، قال المؤجر على الأقل خلوها 80 اللي قالوا هذا، فنقول لا يرجع إلى 60 لأننا تركنا ما اتفق عليه ورجعنا إلى أجرة المثل. نعم. طيب بالنسبة اللي هو في جارة داخل مثلا 3000، نعم، هل هو عليه العمل الآن؟ طيب ما فهم، يعني في يأخذون بنصف الوقت ثم يقدرون قيمة المثل بأجرة المثل. خلنا بس نكمل المسألة حتى أوضحها لك الآن. نعم. وفي أثنائها بالقسط. وفي أثنائها بالقسط، يعني حصل الاختلاف، الأجرة كانت أجرة الشقة مدة سنة، حصل الاختلاف بعد 6 شهور، بعد 6 شهور قلت لك ما سددت الأجرة، قال سبت خذ هذه أجرة كامل السنة 80 ألف. قال لا يا أخوي، أجرة كامل السنة 100 ألف. واختصم فقرر أن يفسخ الإيجار، أحدهما قرر الفسخ أو كلاهما قرر الفسخ، فكم نلزم المستأجر؟ قالوا بأجرة المثل في نصف السنة فقط، أجرة السنة كاملة. قال أهل الخبرة أن أجرتها مثلا 120 ألف، هم مختلفين أصلا بين 180، فنقول كم تدفع في 6 شهور؟ 60 ألف. هذا عندك إشكالية ولا اتضحت؟ نعم. وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا. طيب إذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا. نحن عندنا في الفقه شيء يقال الانفساخ الظاهر والانفساخ الباطن، أو عندنا شيء اسمه الحكم الظاهر والحكم الباطن. الحكم الظاهر هو ما يراه الناس، والحكم الباطن هي حقيقة المسألة عند الله، يعني لا يعلمها إلا الله. فأحيانا يقولون هنا الحكم للظاهر فقط والباطن ترى الحكم غير صحيح، وأحيانا يقولون لا الحكم ظاهرا وباطنا كذا، يعني حتى عند الله الحكم كذا. مثلا لو أن شخصا اقترض من شخص 100,000 ريال، ثم جاء المقرض للمقترض وقال سددها. قال المقترض: ما أقرضتني شيء. وترافع إلى القاضي، وعجز المقرض أن يثبت 100,000، فحكم القاضي ببراءة المقترض. حكم القاضي الآن يعني أن المقترض بريء ما عليه 100,000، حكم ظاهر وباطل ولا حكم ظاهر فقط؟ ظاهر فقط، يعني فيما عند الناس. وأما عند الله فأن الحكم الباطل المقترض يلزمه 100,000 ريال وهو ظالم وآثم، هذا الحكم الباطل عند الله. فحكم القاضي هنا حكم ظاهر فقط، وأما الباطل فعند الله تعالى أنه لم يبرأ، عند الله أنه لم يبرأ. ولكن عند الناس في معاملات الدنيا لحكم القاضي يبرأ بريء. وهذا حتى لو كان القاضي من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما يلزم أن يكون القاضي ظالم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، فإن قضيت لأحدكم من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له من النار. يعني هل حكمي يبيح له الحكم الباطل؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم الباطل ما يجوز لك، لكن حكم الظاهر عند الناس أنك بريت، ما في أحد يقول ترك متحمل هذه الدنيا، لأن القاضي قد حكم أنك بريت. هنا في الاختلاف بين المتبايعين، قالوا: إذا حصل الاختلاف وفسخ البيع لأجل الاختلاف، فهذا قال ترى البيع 100,000 البائع، وقال المشتري البيع 80,000، ففسخ أحدهما البيع لأجل الاختلاف وليس لأحدهما بينة، هل يفسخ البيع ظاهرا وفي الباطل أنه معقود إلى الآن بقول المصيب منهما، أو ينفسخ مطلقا ظاهرا وباطنا؟ قال المذهب: ينفسخ مطلقا ظاهرا وباطنا، يعني خلاص ينفسخ البيع حتى لو تبين بعد ذلك صدق أحدهما، فالبيع قد انفسخ. يعني لو بعد عدة أشهر جاءوا اثنين وقالوا: حنا شهدنا البيع وكانت بينة صادقة، نقول أصلا قد انفسخ البيع ظاهرا وباطنا، أو كان أحدهما يعلم أنه كاذب، فهل نقول أن البيع لا ينفسخ إلا ظاهرا عند الناس، وفي الباطن البيع معقود والكاذب هذا يأثم على كذبه؟ نقول: لا، حتى لو كان أحدهما يعرف أنه كاذب وأنه ظالم، لما انفسخ البيع انفسخ تماما، والكاذب والظالم آثم. لكن أساس البيع بعد ذلك إذا أخذ البائع السلعة له أن يتصرف فيها تصرفاته صحيحة، فلو ثبت أنه بعد ذلك كان كاذبا، هل نقول تصرفاتك بعد فسخ البيع غير صحيحة لأن السلعة مو لك؟ لا، ما نقول السلعة ليست لك، خلاص بعد فسخ البيع صارت السلعة لك. وهل نقول للمشتري تصرفاتك في الثمن بعد البيع ليس بصحيح؟ لا، لا. إذا ينفسخ البيع ظاهرا وباطنا. اقرأ الحاشية. فإن المبيع إذا وجد به العيب ثم فسخ المشتري انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، فيجري فيما هناك الرد بالعيب. وقوله ظاهرا يعني في ظاهر الحكم وباطنا في باطن الأمر، فلو تبين لأحدهما بعد فسخ صدق صاحبه لم يلزمه إعلامه ولا استحلاله. أنا تبين تذكرت أنه صحيح 100,000 ولكن مشتري وزع منها 80,000، هل يلزمني أن يقول تعالى معليش حلل لي ترى طلعت 100,000؟ لا، خلاص انفسخ البيع وانتهينا، أخذت ثمنك وهو أخذ سلعته. نعم، وظاهر عباراتهم له ذلك، قال في الإقناع: ولو مع ظلم أحدهما. يعني هذا هو المذهب، حتى لو كان أحدهما كاذب، حتى لو كان أحدهما ظالم، فإن البيع ينفسخ ظاهرا وباطنا. نقف إلى هنا. نعم، انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعين، وإن اختلف في أجله بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع. طيب، هذا كذلك دائما القول قول من؟ المنكر. اختلف في الأجل، فقال البائع ترى الثمن حال، وقال المشتري الثمن مؤجل، من المنكر هنا؟ من المنكر؟ المنكر الذي قال لا أجل، المنكر الذي قال لا أجل بيننا، الثمن الآن يدفع، الذي زعم الأجل هو الذي يدعي، يعني الأصل في البيوع أنها بأجل ولا بدون أجل؟ بدون أجل، فمن زعم الأجل لابد أن يأتي ببينة. نعم، إلا وهذا يوجهه بعض الأصحاب في المذهب، إذا دلت القرينة على صدق أحدهما، ولا بد من العمل بالقرائن. مثلا السلعة معروف عنها في السوق لا تباع إلا ب80,000، ورأينا أن السلعة هذه مبيعة ب120,000، يزعم المشتري أنها بالتقسيط، والبائع يقول لا أبدا البيع حال، فقرينا هنا أن ارتفاع هذا في السعر في مقابل أجل، ولا السلعة منتشرة في السوق وليس السلعة هذه لها مزية على غيرها من السلع، لابد أن يكون هناك سبب في ارتفاع السعر. فهنا يحكم القاضي بالقرائن، يحكم القاضي بالقرائن. نعم. أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد. شرط صحيح كمن يقول البائع اشترطت أن تكون مثلا، أو أن يقول المشتري اشترطت أن تكون السيارة بيضاء، قال البائع أبدا ما اشترط هذا الشرط، ما بيننا الشرط هذا، هو اشترط سيارة وما اختار اللون وجبت أي لون. ففي مثل هذه الحالة القول قول المنكر. نعم. أو رهن، أو يكون قد يكون الشرط فاسد بأن يقول المشتري أنا اشترطت أن يوصل الدولاب ويركبه، قلنا هذا الشرط عند المذهب، أو دعونا من هذا، هذا يفسد البيع أصلا، لكن دعونا لو اشترط شرطا قال أنا اشترطت أن لا يبيع السلعة أصلا، يعني إذا بعتها علي، قال البائع أنا اشترطت أني إذا بعت عليها السلعة ما يبيعها، وقال المشتري ما اشترط علي هذا الشرط، واختلف في ذلك قالوا فالقول قول المنكر. طيب وش الفائدة أصلا الشرط أصلا غير صحيح، ما الفائدة؟ قالوا الفائدة أننا عندنا في المذهب أنه إذا اشترط شرطا غير صحيح، اشترط شرطا غير صحيح وما كان يعلم أن الشرط غير صحيح، ثم تبين له عدم صحة الشرط هذا، له أن يفسخ البيع حتى ما ينعقد البيع إلا برضاه. والله ما كنت أدري أن هذا الشرط فاسد، وما أرضى أن أبيع هذه السلعة إذا لم يكن في هذا الشرط، وما عرفت أن الشرط فاسد. قالوا لك أن تتراجع عن هذا البيع. نعم. كرهن أو ضمير أو قدرهما، فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه. إذا القول قول الممكن لأن الأصل عدمه. نعم. وإن اختلف في عين المبيع كبيعتني هذا الآن تونا واصلين للقسم الثاني اختلافه في السلع. كل الكلام قبل قليل كان فيه اختلاف في الثمن، الآن اختلف في السلع. إن اختلف في السلع فقال المشتري مو بهذه السلعة اللي اشتريتها منك، وقال البائع بل هذه السلعة التي بعتها عليك، وحصل اختلاف بعد ذلك، أنا اشتريت منك السيارة أمس في المعرض وعقدنا العقد ما كانت هذه السيارة، وهذا السيارة اللي بعتها عليك، قال بعبد ما بعت عليك إلا السيارة هذه. فالقول قول من اختلف قول صاحب الزاد مع صاحب الرف. صاحب الزاد يجعل الاختلاف في السلعة كالاختلاف في الثمن. في الثمن، يعني هل يقدم أحدهما على الآخر؟ ما يقدم أحدهما على الآخر، بناء على ذلك نفعل هذا الأمر. يبدأ البائع حالة بال، يبدأ البائع يجمع بين النفي والإثبات، يقدم النفي على الإثبات. هذا كلام صاحب الزاد. صاحب الرف قال لا، إذا اختلف في السلعة فالقول قول البائع، إذا اختلف في السلعة فالقول قول البائع، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يتردد. تقدم الحديث، لكن نص في الحديث أنه قول قول من؟ البائع. قول البائع أو يتردد، أن يفسخ البيع. اقرأ. فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه، وإن اختلفا في عين المبيع كبعتني هذا العبد، قال بل هذه الجارية تحالفا وبطل، أي فسخ البيع كما لو اختلفا في الثمن. وعنه القول وعنه أي يعني الإمام أحمد. نعم. وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم، لأنه كالغارم، فالبائع هو الذي ستأخذ السلعة من يده فيغرم هذه السلعة، هو الذي سيؤديها. قالوا فالقول قول. نعم. كما لو اختلف في الثمن وعنه فالقول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم، وهي المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما، وكذا لو اختلف في قدر المبيع. آخر الصفحة وتقدم حديث. هنا تقدم حديث. اقرأ. وتقدم الحديث إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع. إذا هذا هو دليل هذه المسألة. نعم. وعنه وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما، وكذا لو اختلفا في قدر المبيع. اختلفا في قدر المبيع فقالوا أنا بعتك سيارتين أو سيارة في ثمن واحد، في ثمن واحد، مو مثل المسألة السابقة بقدر المبيع كل شيء في مقابل ثمنه، يعني لو اختلف وقد تلف المبيع، تلف المبيع، فقال البائع أصلا المبيع كان شاتين، وقال المشتري أبد ما بعتني إلا شات، قلنا القول قول من؟ القول قول المنكر اللي هو المشتري، لأنه ينكر الزيادة وقد تلف المبيع. لكن هنا ما تلف المبيع أصلا، الآن المشتري جاء يطلب من البائع ويقول أصلا العقد على شاتين، وقال بائع أنا ما بعتك إلا شات واحدة، فكم يسلم البائع؟ اثنتين ولا واحد؟ من هو الغالم الآن؟ البائع. الغالم هنا من؟ البائع. البائع. وإذا كان المبيع قد تلف، من هو الغالم؟ المشتري. المشتري. تبين الفرق بينهما؟ وضح لك ولا لا؟ الآن إذا اختلف في قدر المبيع والمبيع تالف أتلفه المشتري، وقال البائع للمشتري أنا بعتك شاتين، وقال المشتري أنا أنت ما بعتني إلا شات واحدة، من الغارم الآن؟ من المنكر؟ البائع. من اللي ينكر زيادة؟ البائع. كيف البائع يقول أنا بعتك شاتين؟ شاتين. إيه، والمشتري يقول شات واحدة. المشتري. من اللي ينكر زيادة؟ المشتري. إذا القول قول المنكر اللي هو المشتري، واضح. لكن لو كان المبيع ليس بتالف، المشتري الآن يطلب من البائع المبيع، فقال المشتري سلمني المبيع، قال البائع خذ هذه شات، المبيع شات، قال المشتري لا شاتين، أنا مشتري منك بألفين في شاتين مو بشات واحدة، قال البائع أبدا ما اشترط مني إلا شات. من المنكر الآن؟ البائع. السلعة موجودة ليست بتالفة، والمشتري يطالب البائع السلعة، من المنكر؟ البائع. إذا القول قول من؟ المنكر اللي هو البائع. تبين الفرق بين المسألتين؟ في المسألة السابقة قال إذا اختلف في قدر المبيع وقد تلف القول قول المشتري، وفي المسألة هذه إذا اختلف في قدر المبيع والمبيع عند البائع طالب القول قول البائع، ظاهر الفرق بينهم. نعم. وإن سمي نقدا واختلف في صفته أخذ نقدا، إن اختلف في النقد، مسألة إن اختلف في النقد اكتب عند قوله، وإن اختلف في صفة المبيع اكتب، وإن اختلف في السلعة، وإن اختلف في عين المبيع اكتب، وإن اختلف في السلعة في عين السلعة. هنا اختلف في النقد، فقال البائع أنا بعتك بمئة ألف ريال، وقال المشتري لا أنا اشتريت بمئة ألف درهم. فنقول لا يخلو من حالة، الحالة الأولى أن يكون النقد الرائد أو النقد البلد، أو أن يكون قد وافق أحدهما نقد البلد، البيعة كانت في الإمارات، فقال التاجر السعودي أنا اشتريتها بالريالات، وقال التاجر الإماراتي أنا بعتها بالدراهم، فالقول قول من؟ الإماراتي، لأن البيعة حصلت في الإمارات ونقد البلد الدراهم. الحالة الثانية أن يكون في البلد أكثر من نقد، عندنا دولار، أو عندنا مثلا نقول في بريطانيا عندنا اليورو، عندنا جنيه استرليني يعمل بهما جميعا، لكن الجنيه أكثر من رواجا من اليورو، فأيهما نقدم؟ جنيه. نقدم الجنيه استرليني. الحالة الثالثة أن يتساويا في الرواج، قالوا يؤخذ الوسط بينهما، يؤخذ الوسط بينهما، لا نقول قول هذا ولا هذا، ننظر الوسط بين العملتين ونحكم بها. يعني لنقول مثلا أن لنقول مثلا الدولار أو اليورو يساوي 2 دولار، واختلف في اليورو والدولار في بلد اليورو فيها والدولار واحد، نعطي قيمة بين اليورو والدولار، نعطي ثمن بين اليورو والدولار. نعم. وإن سمي نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط. أخذ نقد البلد، تبيهم معي، إذا كان أحدهما قد وافق نقد البلد، وهذا الأمر واضح ما يحتاج أن يذكر، ولذا قال صاحب الحاشية لا يحتاج أن ينبه إلى مثل هذا الأمر، لكن إن كان قد اختلف جميعا بين نقدين لم يذكر أحدهما نقد البلد، يقول أخذ نقد البلد، يعني أصلا مختلفين بين الدولارات واليورو ونحن في الإمارات، هل نقول نحكم بالدراهم؟ لا. هذا إذا ادعى أحدهما نقد البلد، أما إذا لم يدعي أحدهما نقد البلد فلا يؤخذ نقد البلد. نعم. ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن. طيب، إن اختلف في التسليم، إن اختلف في التسليم، قال البائع أنا ما بمسلم السلعة لين ما يسلمني المشتري النقود. وقال المشتري أنا لن أسلم النقود إلى أن يسلمني البائع السلعة. فنقول لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون النقد معين. الحالة الثانية أن يكون النقد غير معين. ولا نقول النقد لكن نوصل نقول الثمن. نقول الثمن. الحالة الأولى أن يكون الثمن معينا بأن أقول بعتك هذه السلعة بعتك هذا مثلا الحاسوب بعشرة آلاف ريال هذه العشرة آلاف ريال أو بعتك هذا الحاسوب بهذه العشرة آلاف ريال. إذا السلعة معينة هذا الحاسوب والثمن معين هذه العشرة آلاف ريال. قالوا فهنا تساويا في الاستحقاق، فالبائع يستحق عين العشرة آلاف والمشتري يستحق عين هذا الحاسوب، فتساويا في الاستحقاق تماما، فلا نقدم أحدهما على الآخر، وإنما نقول إن اختلف أو ركبت الرؤوس وما أحد نوى ما أحد تنازل أبدا إنه يسلم الآخر وكلاهما يشك في الثاني، نقول يعين الحاكم القاضي أمين. شخص يأتي ويأخذ السلعة من البائع والثمن من المشتري ثم يسلم السلعة للمشتري أولا ويسلم الثمن للبائع. يبدأ بتسليم السلعة للمشتري والثمن للبائع. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العرف جرى على ذلك أن المشتري يأخذ السلعة ثم يدفع الثمن. نعم اقرأ. حتى يقبض العوض بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع والثمن عين أي معين. أي الآن القسم الأول أن يكون الثمن معين. نعم. نصب عدل أي نصب الحاكم يقبض منهما المبيع والثمن ويسلم المبيع للمشتري. أي يبدأ بتسليم من؟ المشتري قبل أن يعرف جرى على ذلك. نعم. ثم الثمن للبائع لجريان إعادة الناس بذلك. بذلك وهو تقديم المشتري على البيع، أن يعني المشتري دائما يأخذ السلعة قبل أن يدفع الثمن. نعم. وإن كان الثمن دينا حالا. إذن القسم الثاني أن يكون الثمن غير معين أي دين. ونحن أخذنا سابقا أن معنى الدين أن يكون الثمن غير معين في الذمة أي دين. فلا يخلو إما أن يكون دين مؤجل أو دين حال. إذا كان دين مؤجل كفى الله المؤمنين القتال بطبيعة الحال ستعطي الثمن الآن رغم عنك وتنتظر أجل النقد لأن الثمن أصلا مؤجل فلا يحق للبائع أن يقول من يسلم لي ما يسلمني الثمن لأنك أصلا أنت رضيت بتأجيل الثمن. لكن كلامنا أن يكون الدين حالا بأن أقول بعتك هذا الحاسوب بعشرة آلاف ريال دين حال يعني الثمن عشرة آلاف غير معينة ما قال بهذه العشرة بعشرة آلاف فهنا صار الثمن في ذمتي المشتري ليس معين. قالوا فلا يخلو من حالات إذا كان الدين حال لا يخلو من حالتين أو من ثلاث حالات عذرا أن يكون في المجلس الثاني أن يكون غائبا في البلد الثالث أن يكون أو قريب في البلد أو قريب طبعا أو قريب منها أن يكون بعد مسافة القصر أن يكون في المجلس. إذا قال بائع بعتك هذا بعشرة آلاف ريال قال المشتري قبلت فقال البائع من مسلمك الثمن أو من مسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن قال المشتري لن أسلمك الثمن حتى تسلمني السلعة. قالوا هنا يلزم البائع بتسليم السلعة أولا لأن حق المشتري تعلق بعين السلعة، حق المشتري تعلق بالحاسوب. أما حق البائع هل تعلق بعين الثمن ولا صار يطالب المشتري في ذمته؟ يطالبه في ذمته. والمشتري يقول بيع فلوس كثيرة، يعني هل أنا أستطيع أن أعطيك أكثر من ذلك؟ لكن عطيت المبيع أولا، فيؤخذ الثمن المبيع أولا من البائع ويعطى المشتري، ثم المشتري يعطي البائع 10,000 ريال. إذن إذا كان البيع أو الثمن في الذمة لابد أن يدفع البائع السلعة أولا ثم يدفع المشتري الثمن. هذا إذا كان في المجلس، إذا كان الثمن موجود في المجلس لكنه غير معين، قد ب10,000 وهذا معه شنطة فيها 100,000، عينا 10,000 منها؟ لا. فمن الذي يبدأ بالتسليم؟ البائع. البائع ثم المشتري يسلم المثمن أو يسلم الثمن. حلو. الحالة الثانية أن يكون غائبا في البلد أو قريب منها. قلت بعتك هذا الحاسوب ب10,000 ريال. قال قبلت، لكن ترى الفلوس مو بمعي الآن، تراها بالبيت، كل فلوسي بالبيت، بروح أجيبها وأجيب. قال بيع، لا ما أسلمك الحاسوب حتى تسلمني النقد، ما أسلمك الحاسوب حتى تسلمني الثمن. وقال المشتري لا، لابد أن تسلمني الحاسوب قبل أن أسلمك الثمن. واختلفا. يقال هنا انظروا، قال إن حصل هذا الاختلاف فإن البائع يلزم بتسليم السلعة لأن حق المشتري تعلق بعين السلعة. قالوا وطبعا يذهب إلى الحاكم، الحاكم يأخذ السلعة ويسلمها للمشتري، ثم قالوا ويحجر الحاكم على جميع مال المشتري. يقول ما تتصرف أي تصرف في مالك كله حتى الذي في غير البلد إلى أن تسدد لهذا البائع كامل الثمن. أنا عندي 10,000,000 ريال وقيمة السلعة هذه كلها أصلا 10,000 ريال. يقول الحاكم ما تبيع ولا تشتري الآن بما أنك مطالب بالثمن الآن، ما يجوز تتصرف أي تصرف، لا تهب ولا تبيع ولا توقف، لاحتمال أنك تتصرف تصرف كبير جدا يضر بالبائع بأنك تقول أصلا أوقفت كل مال لله تعالى، وانتوك آخذ السلعة والبائع بيقعد يلاحق وراك وانت أوقفت كل المال، فلا ما يستطيع البائع أن يأخذ فلوسه، فيحجر عليك الحاكم بكل مالك إلى أن تذهب وتجيب 10,000 وتسلمها ويفك الحاكم الحجر. هذا إذا كان المبيع غائبا في البلد أو قريب منها دون مسافة القصر. الحالة الثالثة أن يكون بعيد. لما اشتريت الحاسوب ب10,000 ريال قال البائع هذا الفلوس. قلت والله أنا فلوسي بالشرقية مو بينها، بروح أجيبها وأرجع إن شاء الله. قالوا هنا يحق للبائع الفسخ، يحق للبائع الفسخ. كذا لو تبين أيضا أن المشتري بعد الصفقة معسر ما عنده فلوس أصلا، فيحق للبائع الفسخ. تبينت هذه المسألة؟ اقرأ. وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع. إذا تبين أن الدين حال مباشرة يجبر البائع على تسليم المبيع لأن المشتري قد تعلق حقه بعين المبيع بخلاف البائع مع الثمن. نعم. لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر المشتري إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه. إذا انتهت الثلاث حالات الآن. أول شيء أن يكون الثمن مجلس. في المجلس، هنا يجبر مباشرة بالتسليم. نعم. لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه وإن كان دينا غائبا في البلد. إذا الحالة الثانية أن يكون الدين غائبا في البلد. نعم. أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه، أي على المشتري حجر عليه الحاكم، يعني هنا حجر عليه في جميع ماله. نعم. في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. ما هو فقط يحجر عليه ب10,000، تبي معي؟ ما يقول يحجر عليه ب10,000 من أملاكه، يقول كل مال. نعم. والمبيع من ضمن ماله حتى ما تقدر تتصرف في هذا اللي توك مشتريه، في كل مالك. نعم. خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه، أو غيبه بمسافة، أي هو أن غيبه وأبعده هذه المسافة. نعم. أو غيبه بمسافة القصر عنها، يعني البلد، والمشتري معسر، أو هو معنى والمشتري هنا قال أو كان المشتري معسرا، إما أن يكون المال بعيد أو يكون المشتري، طبعا هذا نبه عليه الشارع، يعني أو ظهر. الواو هنا معناها أو، الواو هنا معناها أو، مو معناته إن كان المال بعيد وكان المشتري معسر، لا، إنما معناته إن كان المال بعيدا أو كان المشتري معسرا، وهذا بينه الشاهد بعد ذلك. نعم، يعني أو ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ، أي يجوز له أن يفسخ البيع بعد ذلك. نعم، لتعذر الثمن عليه، كما لو كان المشتري مفلسا وكذا مؤجر بنقد الحال، وكذا مؤجر بنقد حال في الإجارة. في الإجارة تأخذ نفس الأحكام هذه، إن كانت الأجرة في المجلس أو كانت الأجرة غائبة أو كانت الأجرة بعيدة مسافة قصر فحكمها حكم ثمن المبيع. نعم، ويثبت الخيار هذا القسم الثامن من أقسام الخيار، اكتبوا القسم الثامن، خيار الخلف في الصفة. وخيار الخلف في الصفة هو أن يطلب المشتري صفة في المبيع فلا يوفرها البائع فيكون المشتري حق الفسخ، أو ينكر البائع أصلاً أن المشتري اشترط هذه الصفة فيكون للمشتري حق الفسخ، أو يختلف في صفة فالبائع يزعم أن المشتري اشترط صفة أخرى والمشتري يقول لا أنا اشترط هذه الصفة، فيقول البائع مثلا أنت اشترطت أن يكون مثلا رقيق هذا نجار، وقال المشتري أبدا اشترطت حداد، هم اتفقوا على أنه اشترط صفة لكن اختلفوا في عين الصفة، فلكليهما حق الفسخ. اقرأ الحاشية. لكليهما المشتري. نعم، اقرأ الحاشية الآن أوضح لك. وهو الثامن من أقسام الخيار المعلومة بالاستقراء، ويتضمن أربع صور، إما أن يتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، أو يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها. هنا طبعاً كل من فقد ما طلبه هو المشتري. نعم، اقرأ. ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئاً موصوفاً ولتغير ما تقدمت رؤيته. أنا قلت لك السيارة اللي قبل أسبوعين رأيتها أعجبتني، أريد أن أشتريها منك، فقلت أنت بعتها عليك. لما رأيتها بعد أسبوعين، غالباً أسبوعين تتغير فيها السيارات ولا ما تتغير؟ ما تتغير. لما رأيتها إذا باللون مختلف تماماً، قال نسيت أنبهك ترى دخلتها وغيرت لونها، دخلتها الورشة بأسبوعين لي وغيرت اللون. قالوا يثبت لك الخيار لأن الذي اشتريته بصفة أو برؤية متقدمة قد تغيرت صفته. نعم، ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية. اقرأ الحاشية. هنا الآن سيبين لكم أن هناك خيارات غير في المذهب، ولكن ما ذكرها المؤلف اختصارا. نعم، قيل ويتجه أن يزاد التاسع خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد على ما لفقد شرط صحيح أو فاسد، يعني الذي ذكرناه قبل قليل، إن كان بينهم شرط فاسد وأحدهما لا يعرف أنه شرط فاسد نثبت له الفسخ خيار. نعم، والعاشر لفوات غرض من ظن، وإن كان في واقع الأمر أن هذا الخيار بعيد أن يثبت، وهو الخيار لأجل فقد شرط فاسد، وهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة قال اشتريها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني اشتريها وأمضي البيع ولو كانوا لا يعرفون أنه لا يحق لهم الولاء، فالبيع صحيح والولاء يكون لمن أعتق. نعم، وبذلك والعاشر لفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخل في شراء، يعني أنا اشتريت السيارة وظننت مثلا أنه يدخل فيها بعض الزوائد في السيارة، لنقول مثلا غطاء السيارة وكذا وكذا من الأمور، وطلع ما تدخل في البيت، لا أنا لا أريدها إلا، أو اشتريت مثلا بيت وظننت أن الأثاث داخل معه، يعني دخلت شفت البيت في أثاثه، ثم تبين لي بعد ذلك لا أنهم باعوا البيت بدون الأثاث، لا لا أريد ذلك، فهنا نثبت له الخيار. نعم، والحادي عشر لظهور عسر مشتري ولو ببعض الثمن، هرب أو لا حجر عليه، يعني أنا بعت عليها الثمن، بعت عليها السلعة، هذه تقدمت قبل قليل، بعت عليها السلعة وتبين ما معه فلوس. نعم، حجر عليه لفلس أو غيب ماله، خاصة الباب الذي يليه. فصل في التصرف المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. طيب، هذا كل هذا داخل أو يلحقونه في باب الخياري عموم. حكم التصرف في المبيع قبل القبض. حكم التصرف في المبيع قبل القبض. المذهب عندنا يقسمون البيوعات إلى قسمين تقدم ذكرها. بيوعات تكون من ضمان البائع بعد البيع إلى أن يقبضها المشتري، وبيوعات تكون من ضمان المشتري مباشرا بمجرد العقد. الأصل في البيوعات أي القسمين؟ قلناها لكم وشرحناها. الأصل في البيوعات القسم الثاني، أي شيء تبيع عندنا في المذهب فإنه ينتقل إلى ضمان المشتري بمجرد العقد، ويجوز للمشتري أن يتصرف فيه بمجرد العقد، ولا يلزم للمشتري أن يقبضه. أول ما أشتري سيارة منك كتبت العقد الآن، قلت ترى ما بيننا خيار شر، قلت أنت موافق. جاء واحد قال السيارة هذه لمن؟ قلت لي، قال أريد أن أشتريها، قلت بعتها عليك ب 120,000 وأنا شاريها ب 60,000، يصح ولا ما يصح عند المذهب؟ يصح حتى لو لم تقبضها. هذا الأصل في البيوعات عندهم، إلا صنف معين من البيوعات، وهي البيوعات التي يقولون أنه يجب فيها ضابطهم حتى نعرف الضابط، ثم نذكر أصناف هذه البيوعات. قلنا بيوعات قسمين، بيوعات يتصرف فيها قبل القبض، بيوعات يتصرف فيها قبل القبض وهو الأصل في السلع، والقسم الثاني بيوعات لا يجوز التصرف فيها إلا بعد القبض. بيوعات لا يجوز التصرف فيها إلا بعد القبض. الملك ينتقل من متى؟ من العقد ولا من القبض؟ من العقد. هناك شيء اسمه انتقال الملك، وهناك شيء اسمه جواز التصرف. الملك ينتقل بمجرد العقد، لكن متى يجوز أن أتصرف؟ قالوا لا بد من قبض. قالوا وهي البيوعات، التي يكون فيها أو يجب فيها حق التوفيع. الضابط عندهم أن كل بيع يجب فيه حق التوفية فإنه لا يجوز التصرف فيه إلا بعد القبض. إيش معنى يجب فيه حق التوفية؟ معنى يجب فيه حق التوفية أي لا بد أن يوفى البيع، أن يوفي البائع السلعة للمشتري بهذه الصيغة، أن يوفي البائع السلعة للمشتري بهذه الصيغة. وأوضحها بما سأذكره قبل قليل. قالوا الأمور التي يجب فيها حق التوفية ستة أمور. أولا المكيل إذا بيع كيلا، أي لم يبع جزافا. المبيع إذا بيع كيلا، يعني اشتريت لي تمر، قلت أنا أشتري منك من هذا التمر ستة آصع، هنا يلزم البائع أن يوفيني ستة آصع، يعني يوفيني المبيع بهذه الصفة ستة آصع. هذا قيل هنا ثبت في البيع حق التوفية. لكن لو قلت أنا اشتريت منك كامل هذا التمر، هل هنا يجب حق التوفية أن يوفيني البائع بصفة معينة أو يعطيني كامل التمر؟ هنا هل اشتريته كيلا أي مكاييل معينة، أو اشتريته ما يسمى جزافا، يعني اشتريته بدون ما يكال؟ جزاف أي بدون ما يكال. قالوا إذا بيع المكيل جزافا أنت الآن ما تطالب في حق التوفية، ما تقول وفني هذا المبيع بهذه الصفة، تقول أعطني إياه هذا أريده بكامل. لكن لو قلت عندك تمر كثير قلت عطني من ستة آصع، لابد أن أوفيك بصفة معينة وهي ستة آصع. فإذا هنا ثبت في البيع حق التوفية أو لم يثبت؟ ثبت حق التوفية. السيارة اللي قبل قليل هل يثبت فيها حق التوفية؟ ما يثبت فيها حق التوفية. يثبت منك هذه السيارة، خلاص تعطيني السيارة بحالها، ما توفيني إياها بصفة معينة، تعطيني إياها بحالها. الثاني الموزون إذا بيع وزنا، البنك انا اشوفه معلق خروف، قلت عطني 7 كيلو لحم. هل اشتريت صفه معينه في المبيع او لم اشترطها؟ ستة. وش صفه؟ يعني لابد ان يوفيني 6 كيلو لحم. فهنا قالوا ان تطالبوا بان يوفيك بصوره معينه، فلا يجوز لك ان تتصرف في هذا اللحم حتى يفرزه عن غيره ويوفيك اليك بهذه الصفه 6 كيلو لحم. هنا قالوا لابد او يثبت فيه حق التوفيه ان يعطيك اياه بصفه معينه. الثالث المذروع اذا بيع ذرعا. انا اشتريت منك مثلا من هذه الطاقه 3 امتار قماش. هنا انا اشتريت بصفه او طالبت بان توفيني بها او اشتريت من كامل الطاقه. لو اشتريت من كامل الطاقه هل يثبت فيها حق التوفيه؟ لا خلاص كامل الطاقه تعطيني اياها مو بصفه معينه، لكن 6 امتار او 3 امتار او نحو ذلك. هنا في هذه الحاله انا اطالب بصفه معينه توفيني اياها بهذه الصفه، ان تمترها لي 3 امتار. والرابع المعدود اذا بيع عدا. الساعه كم؟ إذا بيع عددا بأن أقول اشتريت منك 10 برتقالات من كومة البرتقال هذا. البرتقال من الأمور المعدودة. اشتريت منك 10 برتقالات. هنا أنا طلبت صفة معينة توفيني إياها بهذه الصفة. نعم أن توفيني المبيع بأن يكون 10 برتقالات. فيلزمك الآن أن تعدها لي عددا. أن تعدها لي عددا. الرابع أو الخامس المبيع بصفة. كل مبيع بصفة سواء كان مبيع في الذمة أو معين. مبيع في الذمة هذه قد تقدمت كلها. مبيع في الذمة نقول بعتك سيارة بالصفات الفلانية. بعتك سيارة هايلوكس فول كامل سيارة. حددناها ولا ما حددناها؟ ما حددناها السيارة. فهذا يسمى مبيع في الذمة بصفة. أو قد يكون مبيع معين بصفة، قلت بعتك سيارة اللي عند الباب الآن. بس أنا ما شفتها، ترى صفتها أنها فورد. لونها أزرق. موديلها 2008. هنا مبيع بصفة ولا مبيع برؤية؟ بصفة. هنا هذا فيه حق التوفية، أي توفيني بنفس الصفات التي ذكرتها لي. لابد أن توفيني المبيع بنفس الصفات التي ذكرتها لي. السادس وهو آخرها المبيع برؤية متقدمة. برؤية متقدمة. أنت شفت سيارتي قبل 6 شهور وجيت الآن تقول بشتريها منك. هنا هو يقول أشتريها منك بنفس صفتها اللي قبل 6 شهور. يعني لابد أن توفيني السيارة بنفس الصفات المطلوبة اللي هي على ما رأيت عليه هذه 6 أشهر. فهنا ما يجوز لك أن تتصرفها حتى تقبضها. ما يجوز لك أن تتصرف فيها حتى تقبضها. كل هذه لا يجوز التصرف فيه إلا بعد القبض. لماذا؟ قالوا لأنك إذا تصرفت قبل القبض فهناك جهالة. أصلا ضمانها الآن قبل القبض على من؟ البائع ولا المشتري؟ تقدم ضمانها البائع. إذا حصل فيها عيب على من؟ البائع. على البائع. إذا هل يجوز لك أن تتصرف في شيء ما تضمن أنت؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. إذا كنت بتربح فيها لابد أن تكون قد ضمنتها. ونهى عن ربح ما لم يضمن. أي شيء تربح فيه وأنت ما ضمنته هي أصلا في ضمان البائع. فكيف يجوز لك التصرف فيها؟ كيف يجوز لك أن تتصرف فيها؟ فبناء على هذه قالوا هذه الأمور يجب فيها حق التوفية، أي أن يوفيها البائع للمشتري بالصفة المطلوبة. فبناء على ذلك لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها حتى يستوفيها. حتى يستوفيها. أما الذي لا يجب فيه حق التوفية وهو أن تشتريه برؤية الآن وهو برؤية متقدمة وتطلبه الآن بحاله، قالوا فهذا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه. سنفصل بإذن الله تعالى أو سنقرأ ونشرح هذا في درس الغد بإذن الله تعالى. من أراد أن ينصرف فلينصرف. أنت أخوي يقول. هذا الأول الضمان على البائع أو الضمان على المشتري. هذا الضمان على المشتري قبل قبضه. ويجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه. لأنه دخل بضمانه. لكن هذا الضمان على من؟ البائع. على البائع. ولا يجوز للمشتري يتصرف فيه قبل قبل أنه ما دخل في ضمانه. طيب هل تفاعل؟ ولا تفاعل حضرت في آخر عشر دقائق صح؟ ونصيب نعم نفس الكلام اللي جاي باخر من قبل نعم مالك نسير الليلة نعم ما دخل نعم غدًا قبل نهاية المحاضرة بساعة محمد يبدأ من الشروط في البيت محمد غدًا اليوم متأخرون متأخرون تمام